وإلى هذا كان يعتمد على قوة الإيمان وهمة الأمل، فيتعهد جيشه بالعظات قبل القتال وفي أثناء القتال، ولا يفوته وهو مشغول بالضرب والطعن والتوجيه والمراقبة أن يطوف بين الصفوف للتذمير والتشجيع، فيعمل ويقول القول الذي هو ضرب من العمل، فإذا قال إن الصبر عز وإن الفشل عجز وإن الصبر مع النصر، فليست هي أصداء تمر بالهواء، ولكنها هي العز والصبر مثل للعيان يسريان بالقدوة منه إلى كل مسمع وجنان. وإلى هذا وذاك كان يثير المنافسة الكريمة في صدور جنده وأعوانه، فيدعوهم إلى التمايز والتناظر لينفث فيهم مع عزيمة الإيمان عزيمة أخرى من حب الفخار وخوف المسبة والعار، ويتخذ من الغيرة على العرض مددا لهذه العزائم التي تواجه الموت على حد قوله كما تواجه الحياة، فإذا بالرجل الفردي يبلي في قتاله ما ليس يبليه عشرات. ولم يخف عليه قط مقتل العدو من قوته الأدبية، حيثما عمد إلى هذا المقتل في منازلاته للمستبدين والطغاة، فإنهم في جيوش الأمم التي طال عهدها بالظلم يرتفعون إلى مقام الأرباب من حيث يتحدر رعاياهم إلى مقام القطيع السائم، فإذا أصيب القائد في الجولة الأولى فكثرة الجند بعد ذلك معوان على الهزيمة وليست بالوقاية منها، لأنها كثرة من الخوف والذعر وليست كثرة من الثقة والثبات. ولقد كان هو يخلق فنون الحرب التي يجمعها الخبراء في عصورنا هذه بمراجعة الحروب وتحصيل الدروس واستخراج القواعد من الخطط والمعلومات. قرأنا في كتاب فن الحرب اليوم لمؤلفيه من قواد البحر والبر والهواء: عند بحث هذه المسألة ينبغي أن نحضر في أذهاننا أنه مع استثناء قليل لم يكن ثمة إلا نوعان من السلاح سيطرا على حومة القتال، وهما السلاح المقذوف والسلاح الضارب أو القارع، أي النبال أو السهام أو الرصاصة من جانب، والهراوة والسيف والرمح من الجانب الآخر. ومجمل ما يقال بعد هذا إن الصف هو أنسب الأوضاع لتطور قوة السلاح المقذوف، وإن الكردوس أنسب الأوضاع لتطور قوة السلاح الضارب، لأن الرماة بالقذائف يحتاجون إلى مدى مكشوف، وإنما يتأتى الضرب في العمق كرات متلاحقات من المقاتلين جماعات جماعات. إن خالد بن الوليد لم يقرأ هذا ولم يفته شيء بفواته عنه، لأنه قد علم كنهه ولبابه من بديهته الحربية، فقاتل بالصفوف حيث تغني الصفوف وبالكراديس حيث لا تغني إلا بالكراديس. وفي هذا الكتاب أيضا يقول المؤلفون: يتضح مما تقدم أن في حملات السلاح الضارب هناك أمران ضروريان، وهما الاستطلاع وكتمان الحركات، والغرض من الاستطلاع وزن قوة العدو، ومن كتمان الحركات أن تحول بينه وبين وزن قوتك وتوقع الهجمة من أي موضع تكون. ثم يتكلمون عن الاستطلاع كما يجري في عصرنا الحديث فيقولون: وعلى هذا يجري الاستطلاع من الهواء قبل الحركات الأولى وفي خلالها، وتتقدم الكراديس أثناء ذلك على نظام المعركة، أي على النظام الذي تتألف به حين تدعى إلى الهجوم. وهذه هي ربيئة خالد للاستطلاع ومسيره على التعبئة الكاملة التي يهجم بها ساعة اللقاء بالنظام الذي كان يسير عليه، ثم يدخل في التحام قريب ولا يطيل في موقف التقاذف بالنبال والسهام. وتقرأ في كتاب الأسلحة وفنون التعبئة لمؤلفه وينتر نيغهام الذي كان محرراً لمجلة الجيش والبحرية بالولايات المتحدة أن سرعة الحركات وقوة الإصابة وتدبير الوقاية هي الآن كما كانت في كل زمان بعض مفاتيح النصر التي لا شك فيها، فإذا كسبت المعارك أحياناً بالمفاجأة أو التركيز في الموضع الحاسم وفي الوقت اللازم أو المناورة البارعة، فهذه المزايا إنما تستمد مباشرة من التفوق في سرعة الحركة أو في قوة الإصابة أو في تدبير الوقاية. وخالد بن الوليد لم يقسم فن التعبئة هذا التقسيم حين علم أنه يضمن سرعة الحركة باقتحام الصحراء المخيفة ويضمن المفاجأة بهذا الاقتحام، ولا يزال واثقا بالوقاية حيثما حارب وظهره إلى الصحراء أو حيثما تقدم وراء جيش مهزوم لا يتماسك له قوام. ووضع الخبير المشهور ليدل هارت كتابا مستقلا عن فن سوق الجيوش على طريق التورية، لخصه في قوله: إن التحرك في الوجهة المتوقعة يحفظ توازن العدو ويزيد بتثبيت هذا التوازن قدرته على المقاومة. وفي الحرب كما في المصارعة، إنما يتأتى لك أن تغلب الخصم دون أن تزحزح قدمه وتخل توازنه باستنفاد قوتك أنت استنفادا لا يناسب الجهد الذي يلقاه خصمك. ولن يتاح النصر بهذه الوسيلة إلا بفضل الرجحان الكبير في قوتك على نحو من الأنحاء، وقد يضعف الحسم في النتيجة مع ذلك. وعلى نقيض هذا ينبئنا التاريخ العسكري في جميع العصور، لا في عصر واحد وفي جميع الحروب الحاسمة على التقريب، أن الإخلال بتوازن العدو نفسيا وماديا هو المقدمة التي لا محيص عنها للقضاء عليه. وهذا الإخلال بالتوازن هو الغاية التي كان يتوخاها ابن الوليد، إما بالهجوم من جهتين أو ثلاث جهات، وإما بالمفاجأة التي لا يمكن توقعها بحال من الأحوال، وإما بالكمين الذي يدخل اليأس على العدو في ساعة حرجة، وإما بالتطويق من حيث لا ينتظر التطويق. وكل أولئك مفهوم جد الفهم، أي يزلزل الأقدام ويخيل التوازن. وكل ما يزلزل أقدام الإنسان في الحرب أو السلم فهو كذلك مفهوم جد الفهم من أقدم الزمان. ولكن القدرة حق القدرة هي معرفة الوقت ومعرفة الوسيلة ومعرفة التنفيذ متى عرف الوقت وعرفت الوسيلة، وبهذا دون غيره تتجلى معرفة القواد الملهمين. وقال خبير حربي هو آرثر بيرني في كتابه فن الحرب معقبا على حرب الفرس واليونان: كانت قوة الفرس جنودا قائمة على الخيالة والرمات، وكانت طريقتهم في القتال أن يمطروا العدو سهاما ثم يجترفوه بجملة من الفرسان في الوقت اللازم. وأفلحت هذه الطريقة مع أصحاب الأقواس من الميديين، وأصحاب الرماح الراكبة من الليديين، وأصحاب المشاة الثقيلة من البابليين والمصريين، لكنها خابت مع اليونان، وكانت التبعة في خيبتها على ضعف فرق المشاة الفارسية. فإذا ما استطاع الجند الإغريق أن يقتربوا، وكل شيء يتوقف على هذا، تناولوا المشاة الفرس على عجل بسيوفهم القصيرة ودروعهم الصغيرة. ولو عمم هذا الخبير القول لوجب أن يقول إن الذي خيب طريقة الفرس مع اليونان هو الذي خيبها مع العرب من أيام ذي قار إلى أيام خالد بن الوليد. فالهجوم من قريب بالسيوف القصيرة والدروع الصغيرة هو الوقاية التي احتمى بها العرب من الرماة ومن الفرسان، بل من الفيلة في بعض الأحيان. وقد قيل في الأمثال الشعبية التي هي أصدق من قواعد الخبراء: الذي تغلب به العب به. وقد كان خالد يعلم أن الالتحام هو أنفع ضروب القتال للجندي الذي ينافح عقيدة ويضرب بالسلاح الخفيف، فلم يلقى الفرس ولا الروم إلا في التحام. وقد صح هنا رأي وينتر غهام مؤلف كتاب الأسلحة وفنون التعبئة الذي سبقت الإشارة إليه حين قال: إن بعض الجماعات الإنسانية بطيئة التغيير، ومن هذه الجماعات الممالك الآسيوية التي يحكمها ملك أو عاهل مرفوع النسب إلى السماء، فإنها تنتظم على سنن فحواها أن التغيير لا ينبغي، وأن العادات المأثورة كلها حسنة قويمة، وأن كل ما يعمل الآن خليق أن يعمل كما عمل منذ أزمان. وربما لاذت بعض الأمم التي هي أقرب إلى التقدم بفترة من فترات الراحة تستبقي فيها التقاليد والمأثورات على سنة المحافظة على القديم. فإذا برزت جماعات من هذا القبيل للقتال، برزت وفي رؤوس قوادها وجنودها فكرة عتيقة عن الحرب وحقيقتها، ولم يغيروا خططهم وآراءهم للانتفاع بسلاح جديد أو معرفة جديدة، ورسخت عندهم أصول رجعية للحرب، أو لم تكن لهم فيها أصول على الإطلاق، ولكنهم يمضون بحكم العادة وفقاً للترتيب الذي وضع منذ عهد بعيد، وأن هذه الجماعات لتخرج جيوشاً ليس أسهل من تحطيمها بجيوش الأمم التي يسهل عليها اتخاذ الأساليب الجديدة ومواجهة الغير والطوارئ. ولو شاء صاحب هذا الرأي لشمل الدولة الرومانية فيما حكم به على الدول الآسيوية، لأنها كانت تقاتل بخطط وضعها الأقدمون لها منذ قرون، وهي على هذا عاجزة عن تنفيذ القديم عجزها عن ابتكار الجديد. وجملة القول إن خالدا كان يحارب بالقريحة الملهمة أناساً رثت عقائدهم كما رثت ملكاتهم العسكرية، فكانوا يرتبون كتائبهم وأسلحتهم في الميدان على نحو مرسوم كأنهم قائمون في مراتبهم بديوان التشريفات. وكان خالد يلبي الضرورة عفو الساعة في ترتيب كل كتيبة وكل سلاح، فإذا بدا له أن الخيالة لا تجدي في الحركة جدوى المشاة ترتبت حركات الجيش معه كما تترتب الحركات في أعضاء الجسم الشاعر بتلبية الأعصاب والجوارح لمراكز التنبيه في الدماغ، فيترجل وقد ترجل معه كل من تنفعه الحركة على قدميه في كره وفره وهجومه ودفاعه. وإذا بدا له أن الحرب بالجماعات أنفع من الحرب بالصفوف المختلطة، فما هي إلا كلمة قالها حتى تتلاقى تلك الجماعات كل منها إلى قائدها المختار: تمايزوا أيها الناس، فإذا هم بعد لحظات متمايزون. وكانت مادة القتال التي يعمل بها من جند أو سلاح تغنيه وتلبيه، فكان جنده يصبرون على الشدة ولا يروعهم فقد مفقود، لأنهم مؤمنون عالمون أن الموجود هو رب القائد والمقود، وكانوا يصبرون على الهزيمة لأنهم عرب معودون في غزواتهم أن يكروا بعد فر وأن يجتمعوا بعد تفرق، فهم يحسبون النقوص ضربا من التحفز للوثوب. أما خصومه فكانوا يتساقطون تباعا كما تتساقط حجارة اللعب المرصوصة إذا سقط منها الحجر الأول، فلا تماسك لها بعد ابتداء السقوط. ومن ثم كان نمطا فريدا بين قواد التاريخ، لأنه يمزج الفن بالبديهة كما يمزج فن البداوة بفن الحضارة، وكان يقتبس ويجدد بالرأي والفطنة كما يقتبس ويجدد بغريزة موروثة من قبيلة القبة والأعنة يصح أن تسمى غريزة الميدان. وقد تصعب المقارنة بينه وبين قواد العصور الحديثة لاختلاف الأسلحة والمسافات، وإن كنا نعتقد أن القائد العبقري تسعفه عبقريته على اختلاف العصر والسلاح، ولكن المقارنة بينه وبين قواد الطراز الأول من الزمن القديم تقدمه إلى المرتبة الأولى بين أكبر القواد، ومنهم الإسكندر وبلزاريوس اللذان حاربا عدوا كعدوه في ميدان كميدانه. فالإسكندر في وقعة أريل هزم جيشا فارسيا تقدر عدته بمئة ألف من الفرسان والمشاة، وبلزاريوس في وقائع أرمينيا هزم جيشا فارسيا تقدر عدته بأربعين ألفا أو قرابة الأربعين. والمقارنة بين خالد بن الوليد وهذين القائدين ترجح كفته على كفتيهما معا في هذا الميدان، لأن الإسكندر كان يقود خمسة وأربعين ألفا وبلزاريوس كان يقود أكثر من عشرين ألفا، وكلا الجيشين مسلح بأمضى الأسلحة في ذلك الزمان. وقد كان خالد يحارب بثمانية عشر ألفا جيوشا أعظم من الجيوش التي تصدى لها القائدان الكبيران، ولم يكن له مثل سلاح المقدونيين أو سلاح الرومانيين، ولم يكن نصرهما كنصره ولا العاقبة بعدهما كالعاقبة بعده. وزاد على ذلك أن انتصر مثل هذا النصر على كل عدو من العرب أو العجم، ومنهم الرومان في أكبر الميادين ميدان اليرموك. فكان خالد في التاريخ العسكري هو بمكان الطليعة بين أكبر القواد الذين اشتهروا بالفن أو اشتهروا بالعبقرية أو اشتهروا بالمناقب الشخصية، وفيه من ملامح القيادة في العظائم والصغائر ما يدل على طبيعة القيادة الملهمة، وإن كان كما يقال قائدا من فرع رأسه إلى قدميه. فقد خالد قلنسوته يوم اليرموك فقال: اطلبوها، فبحثوا ونظروا فلم يجدوها، فما زال بهم يأمرهم أن يطلبوها ويلحوا في طلبها حتى وجدوها، فإذا هي خلقة لا تساوي شيئا، فسئل عن ذلك فقال: اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام فحلق رأسه، فابتدر الناس شعره، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا تبين لي النصر. رحمه الله، لم تفته من سمات القيادة حتى التعويذة المشهورة بين رجال الحروب، فما زال معلوما عن كبار الجند أنهم يأنسون إلى تعويذة يعتزون بها ويستبشرون بصحبتها وهم يخوضون غمرات الموت، وما في ذلك من عجب، فليس أحوج إلى صلة بعالم الغيب من رجل يلقى الموت صباح مساء. وقال خالد في أخريات عمره: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو، فعليكم بالجهاد. هذا حبيب الحرب الذي يهواها وتهواه، فله منها الصفوة التي لا تصطفي بها أحدا من الطلاب والقرناء على بغضاء. مفتاح شخصيته. تقدمت الإشارة إلى قصة الشبه القريب بين خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب في ملامح الوجه وطول القامة، وأنهما كانا من التقارب بحيث يشتبه الأمر على قصير النظر وهو يتكلم إليهما، فيخاطب عمر بن الخطاب وهو يظن أنه يخاطب خالد بن الوليد. ويلوح لمن يقرأ سيرة الرجلين أن الشبه بينهما يتعدى الملامح والقامة إلى معالم الشخصية وطبائع القوة النفسية، فكلاهما يجوز أن يقال فيه إنه جندي بالفطرة، وإن مفتاح شخصيته هو السليقة الجندية. فإذا أحضرنا في أخلادنا كلمة الجندي أو الجندي المطبوع، لم نجد في ابن الخطاب ولا في ابن الوليد صفة لا تحتويها هذه الكلمة في معنى من معانيها. وبين الرجلين فارق لا خفاء به في الخلق والتفكير، لكنه فارق لا يخرج بهما من نطاق هذه الطبيعة، فكلاهما جندي مطبوع على الخلائق الجندية، ولكن ابن الخطاب تغلب عليه من مزاج الجندي ناحيته الروحية أو ناحية الضمير، وابن الوليد تغلب عليه من هذا المزاج نفسه ناحية الحيوية أو ناحية البنيان والتركيب. وأصح من هذا أن نقول إن عمر كان جنديا في أخلاقه الوازعة الحاكمة، وإن خالدا كان جنديا في أخلاقه الدافعة المهاجمة. وفي الجنود كما لا يخفى هذه الأخلاق وهذه الأخلاق، ولا ريب أن هذا الفارق بين الفاروق وسيف الله إنما هو قبل كل شيء فارق بين نفسين أو بين رجلين أو بين شخصيتين. لكن هذا لا يمنع أن يكون في الوقت نفسه فارقا بين قبيلتين وبين أسرتين وبين نشأتين، فإن الفوارق بين بني عدي قبيلة عمر وبين بني مخزوم قبيلة خالد لخليقة أن تتجه بالمزاج المتقارب وجهتين متباينتين. فبنو عدي آل عمر كانوا في الجاهلية أهل تحكيم ومعرفة بالفصل في الخصومات، وقد ذاقوا كما قلنا في عبقرية عمر طعم الظلم من أقربائهم بني عبد شمس، وكانوا أشداء في الحرب يسمونهم لعقة الدم، ولكنهم غلبوا على أمرهم لقلة عددهم بالقياس إلى عدد أقربائهم، فاستقر فيهم بغض القوي المظلوم للظلم وحبه للعدل الذي مارسوه ودربوا عليه. أما بنو مخزوم آل خالد فكانوا على خلاف ذلك أهل حرب وسطوة وأصحاب ثراء ورخاء، وكانوا في الجاهلية موكلين بالخيل والسلاح، معتزين بالعتاد التليد والعدة والعديد، وكان ثراؤهم يملي لهم في أسباب الترف والنعيم، كما تملي لهم فيه مزية أخرى من المزايا التي تكفلها للقبيلة عزة السلطان وطول العهد بالحضارة والرئاسة، وتلك المزية هي جمال النساء. فقد كان يقال إن المخزوميات رياحين العرب، وكان في رجالهم ذلك الغزل الذي أخرج منهم شاعره الأول عمر بن أبي ربيعة، بل أخرج منهم غزليين الظرفاء حتى في النساك والأتقياء. جاء في كتاب الأغاني عن أبي السائب المخزومي أنه كان رجلاً صالحاً زاهداً متقللاً يصوم الدهر، وكان أرق خلق الله وأشدهم غزلاً، فوجه ابنه يوماً يأتيه بما يفطر عليه، فأبطأ الغلام إلى العتمة، فلما جاء قال له: يا عدو نفسه، ما أخرك إلى هذا الوقت؟ قال: جزت بباب بني فلان، فسمعت منه غناءً فوقفت حتى أخذته، فقال: هات يا بني، فوالله لئن كنت أحسنت لأحبونك، ولئن كنت أسأت لأضربنك. فاندفع يغني بشعر كثير، ولما علوا شغبا تبينت أنه تقطع من أهل الحجاز علائقي، فلازلنا حسرى ضلعا ثم حملناها إلى بلد ناء قليل الأصادق. فلم يزل يغنيه إلى نصف الليل، فقالت له زوجته: يا هذا، قد انتصف الليل وما أفطرنا. قال لها: أنت طالق إن كان فطورنا غيره. فلم يزل يغنيه إلى السحر، فلما كان السحر قالت زوجته: هذا السحر وما أفطرنا. فقال: أنت طالق إن كان سحورنا غيره. فلما أصبح قال لابنه: خذ جبتي هذه وأعطني بردك ليكون الحباء فضل ما بينهما. فقال له: يا أبتي، أنت شيخ وأنا شاب، وأنا أقوى على البرد منك. قال: يا بني، ما ترك صوتك هذا للبرد علي سبيلا ما حييت. وأطرح كل ما في هذه القصة من المبالغة والإغراق، تبقى منها بقية كافية لبيان مكان الغزل من نساك بني مخزوم فضلا عن الشعراء والظرفاء. وندع القبيلة إلى الأسرة، فيتراءى لنا في النظرة الأولى ذلك الاختلاف الذي لا بد منه بين معيشة الخطاب ومعيشة الوليد، أو بين معيشة الرجل الكادح لنفسه الخشن في ملمسه، وبين معيشة الرجل المترف الفخور بالمال والبنين والجاه المكين.